أحلى حاجة في الزمن ده لما تبقى الدنيا قاسية أو ما عند، وانت واقف برضو وقت الشدة راجل، ناس يقولوا الدنيا حرقتنا بنار، وناس يقولوا تعبنا من ولها ومرار، وانت برضو زي ما انت وتنسى وحديد وراجل. مرجحي مرجحي شوطي وطواحي، ارمي في احلامنا اللي بنرسمها بقالنا زمان، نزلي دمعتي قللي فرحتي، ولا يهمك جرح انا متعود هتجرح مية مية، مهما تبقى الريح قوية نطلع في الآخر رجال. مرجحي مرجحي شوطي وطواحي، ارمي في أحلامنا اللي بنرسمها بقالنا زمان، نزلي دمعتي قللي فرحتي، ولا يهمك جرح أنا متعود هتجرح. مهما تبقى الريح قوية نطلع في الأرض.